Thank you. كذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة طه للقارئ الشيخ عوضين المغربي. سجلت هذه التلاوة من الجمهورية الإيرانية الإسلامية، وأرسل بها إلى البرنامج نجله الدكتور محمد نجيب عوضين. لكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح.